أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة سوف نعيش مع درس من دروس العلم، وسوف نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ندعوه ونبتهل. لكننا إخوة الإيمان نفتتح حفلنا هذا بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الذين جعلوا القرآن عضين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أن إنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده.